الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة مصنف الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في غسل اللحية في الوضوء. حدثنا وكيع عن سفيان عن مسلم عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إن استطعت أن تبلغ في الوضوء أصول اللحية فعل. اللحية الخفيفة التي ترى البشرة من خلفها من خلفها يجب غسلها عندهم. أما إذا كانت كثيفة يكفي غسل الظاهر، وما استرسل من اللحية هل يجب غسل ظاهره؟ عند أبي حنيفة لا يجب، عند مالك وأحمد يجب، لأن تحصل به المواجهة. ولعل قولهما أظهر من قولنا. ما استطعت أن تبلغ بالماء حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن ابن سيرين قال: رأيته يغسل لحيته فقلت له: من السنة غسل اللحية؟ فقال: لا. حدثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يرى قل أصولها من الماء، يعني اللحية. حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن وعبيدة عن إبراهيم أنهما كانا يستحبان أن يمسحا باطن اللحية في الوضوء. حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن محارب عن ابن سابط قال: إذا توضأت فلا تنسى الفنيكين. حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن ابن شبرمة عن سعيد بن جبير قال: ما بال الرجل يغسل لحيته قبل أن تنبت فإذا نبتت لم يغسلها. شارك أحد في كراء سب وضك من عندك جمال غسلت باب في مسح الرأس كالبومه. حدثنا عباد بن عوام الحجاج عن عطاء عن عثمان بن عفان انه قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم توضا مسح راسه مسحا. حجاج مدلس قد عنهم. حدثنا حسين بن علي بن جعفر حدثنا حسين بن علي عن جعفر بن بكار عن الزهري عن حمران عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مرة. هذا الحديث تكلم عن أهل العلم من جهة الموافقة والمخالفة. حديث حمران رواه طائفة عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ثلاثا، لذلك قالوا بأن هذا الحديث معلول لوجود المخالفة فيه. حدثنا حفص عن أشعث عن أبي إسحاق أما حدثه عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا إلا المسح مرة مرة. إذ المجهول مبهم عمن حدثه. حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يمسح مقدم رأسه مرة واحدة. صحيح الإسناد. حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر كان يمسح يافوخه مرة. عن ابن عمر عندك عن ابن عمر هناك عدد من النسخ. عن ابن عمر هو أكثر نسخ على هذا. أسامة بن زيد صدوق وباقي رجال الثقات فهو حسن الإسناد. حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد أنه قال: دخلت على عبد الرحمن أبي ليلى فدعا بوضوء فتوضأ ومسح رأسه مرة. وغسل قدميه ثلاثة قال هكذا رأيت علي بن يتوضأ. يزيد بن أبي زياد ضعيف في الحديث، ضعيف الأثر، ضعيف الإسناد. حدثنا شريك عن سيدنا البجري عن إبراهيم أنه قال تجزئ النصحة للرقاص. حدثنا يزيد بن هارون عن أبي العلاء عن قتادة عن أنس أنه كان يمسح رأسه بقتادة. أبو العلاء صدوق الحديث الأثر حسن. حدثنا أبو معاوية عن عبد رب ابن أيمن أنه قال قلت لعطاء أيجزئني أن أمسح رأسي مسحة؟ قال نعم. لأنه قال رواية يذكرون أنه قبلها أنها مقدرة. حدثنا وفيع عن إسرائيل عن ثوير عن سعيد بن جبير أنه قال لو كنت على شاطئ الفرات ما زدت على مسحة. وقال عندك النون الصواب الثاء وهو الذي في النسخ. حدثنا وفيع عن شعبة أنه قال سألت الحكم وحمادا عن مسح رأس فقال مرة. حدثنا جد بن حباب عن خالد بن أبي بكر أنه قال رأيت سالما مسح رأسه واحدة. حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه قال حدثتني الربيع أنها قالت أكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتوضأ ومسح برأسه مرتين. بن عقيل ضعيف في الحديث، ضعيف الإسناد. هذه الأحاديث كلها، هذه الآثار في مسح الرأس، والجمهور على أنه يكفي مسحة واحدة، وعند الإمام الشافعي أنه يستحب مسحه ثلاثا، ولعل مذهب الجمهور أظهر، لأن الاستدلالات العام الاستدلال بالألفاظ العامة تخصصها الألفاظ الخاصة المبينة أنه مسح الرأس مرة واحدة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن أنه قال كان يأمر أن يمسح على الرأس مرة. يؤمر. قال كان يؤمر. يؤمر أن يمسح على الرأس مرة. عندما يؤمر. شل يؤمر. يأمر. حدث ابن علي عن داود ابن أبي الفرات عن إبراهيم الصائب عن عطاء أنه قال يمسح الرأس مرة، يمسح الرأس مرة واحدة. حدث ابن علي عن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح رأسه مرة واحدة. عطاء تابعي في الخبر مرسل. حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن إسرائيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير وزالان وميسرة أنهم كانوا إذا توضأوا مسحوا رؤوسهم ثلاثا. في مسح الرأس كيف هو؟ هذا موضع الخلاف في كيفية مسح الرأس، من أين يبدأ؟ بعضهم يقول يبدأ بمؤخرة الرأس من جهة الوجه ثم يعود، بعضهم يقول يبدأ بأعلى الرأس، والجمهور على أنه يبدأ من جهة الوجه إلى الكفا ثم يعود، وخلاف إنما هو في الأفضل. حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن طلحة عن أبيه عن جده أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه هكذا وأمر حفص بيديه على رأسه حتى مسح قفاه. في قوله هنا عن طلحة عن أبيه، أبوه مجهول، ومن ثم فإنه إن الأثر أو الحديث مجهول الإسناد، وبس في مسند أحمد عند أبي داود. الصحابي على هذه الرواية في ذلك ما نقدر نحكم عليه بالجهالة، إنه يقول رأيته صح هذا الإسناد صح من الصحابة. حدثنا سهل بن يوسف قال قلت لحميد أكان أنس بن مالك إذا مسح رأسه يقلب شعره؟ قال لا. هذا صحيح. حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يمسح رأسه هكذا من مقدمه إلى مؤخره إلى مؤخره ثم رد يديه إلى مقدمه. حدثنا وقيع عن سفيان عبد الله بن محمد بن عقيل انه قال حدثتني الرضيع انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ياتينا فيكثر. قالت فوضعنا له البيضه فاتانا فتوضا ومسح راسه بدا بمؤخره ثم رد يديه على ناصيته. عبد الله بن عقيل تقدم كلامه ضعيف. حدثنا ابن علي عن ايوب عن نافع ان ابن عمر كان يمسح راسه هكذا ووضع ايوب كفه وسط راسه ثم امره الى مقدم راسه. الى ولا على عندك الى شنو ومسح راسه بدل ما خليته مرض يديه على نفسه. لبعد آخره ثم أمرها ثم أمرها إلى مقدم رأسه. هذا الذي في النسخ إلى مقدم رأسه ما فيها على صحيح بشرف أو بمسح على النسخ الموجودة الآن كلها إلى. حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد أنه قال كان سلمة يمسح مقدم رأسه. باب من قال الأذنان من الرأس. هذه المسألة الأذنان من الرأس من المسائل التي خالف فيها الإمام الشافعي، قال بأن الأذنين من ليس من الرأس ولكنه يستحب مسحهما بماء جديد، ولو مسح بناء عليه عند الشافعي لو مسح الأذنين ولم يمسح الرأس لم يكفي، لأنه يرى أن مسح جزء ولو يسير من الرأس يكفي، ولكنه يرى أن الأذنين ليستا من ذات الرأس وإنما هي مكملة، ثم لم يرى إجزاء المسح بهما. وعند الإمام أبي حنيفة يجب مسح ربع الرأس والأذنان من الرأس، فإذا مسح الأذنين وكمل بهما ربع الرأس أجزاء. وعند أحمد أن الأذنين من الرأس وبالتالي يجب مسحهما، لأن عند أحمد يجب استيعاب الرأس بالمسح، وعند الإمام مالك هما من الرأس لكنه لا يجب مسحهما وإنما يستحب، مع أنه يقول بوجوب تعميم الرأس بالمسح. حدثنا وقيع بن جراح عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فليمضمض وليستنشق والأذنان من الرأس. هذا مرسل سليمان بن موسى الأموي تابعي. حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قال الأذنان من الرأس. حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن عن أبي موسى قال الأذنان من الرأس. حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو أبو موسى لم يروي عنه الحسن، هذا الأثر منقطع، ثم أشعث بن سوار ضعيف. حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو ابن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز قال الأذنان من الرأس. تقديم تأخير مسلم. حدثنا وقيع عن حماد عن سلمة عن حماد ابن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال الأذنان من الرأس. علي بن زيد بن جدعان ضعيف، وبالتالي فإن الأثر ضعيف الإسناد. حدثنا عبد الرحمن ابن سليمان عن سعيد ابن أبي عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم وعن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالوا الأذنان من الرأس. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال الأذنان من الرأس. حدثنا أبو أسامة عن أسامة عن هلال ابن أسامة عن ابن عمر قال الأذنان من الرأس. هلال ابن أسامة مجهول لقب أمامة بكر. حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن محمد. حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن نافع قال كان ابن عمر يمسح أذنيه ويقول هما من الرأس. ابن إسحاق مدلس وتعرف أنه منقطع حكما. حدثنا وكيع عن إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي قال ما أقبل من الأذنين فمن الوجه وما أدبر فمن الرأس. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علي عن ابن عون عن ابن سيرين قال كان يغسل أذنيه مع وجهه ويمسحهما مع رأسه. حدثنا أبو داود عن عبد الملك بن ميسرة عن ابن سيرين قال الأذنان من الرأس. حدثنا عبد الحميد ابن عبد الرحمن الحماني عن إسماعيل ابن عبد الملك عن سعيد بن جبير قال الأذنان من الرأس. حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد ابن هارون عن الجريري عن عروة ابن قبيصة عن رجل من الأنصار عن أبيه عن عثمان قال واعلموا أن الأذنين من الرأس. رجل من الأنصار وأبو مكهمان الأثر مجهول الاسم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن حسين عن إبراهيم قال سألته عن مسح الأذنين مع الرأس أو مع الوجه فقال مع كل. من كان يمسح الله أذنيه وطعينهما. حدثنا أبو خالد الأحمر الحميد أنه قال رأيت أنس توضأ فجعل يمسح الله أذنيه وطعينهما فرضت إليه فقال إن ابن مسعود كان يأمر بذلك. هذا حسن الإسناد وخالد الأحمر صدوق وبقية رجال الثقات. حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف بإلهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح باطنهما وظاهرهما. ابن عجلان صدوق والحديث حسن وتقدم معه. حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر انه كان يتوضا ادخل الاصبعين اللتين التليان ابهامين في اذنيه فمسح باطنهما وخالف بالابهامين الى ظاهرهما. عبيد الله بن عمر ثقه خلاف اخيه عبد الله بن عمر وهو ضعيف بسبب حفظه فهذا الاثر صحيح الاسناد. حدثنا غندر عن شعبة عن الهيثم عن حماد عن سعيد بن جبير وإبراهيم أنهما قالا في الأذنين يمسح ظاهرهما وباطنهما. حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عثمان أنه قال وكان من غلمة ابن الزبير قال وضعت ابن عمر فرأيته يمسح ظاهر أذنين. عثمان الذي من غلمة ابن الزبير غير معروف فالأثر مجهول. عندما قال شخص كان من غلمة ابن عمر هو الذي قرأت ابن عمر هذا في المطبوع عندك الذي في النسخ ابن الزبير الذي في النسخ الخطية ابن الزبير عندك ابن الزبير عندك ابن الزبير ماشي. حدثنا ابن نمير عن عبد الملك بن سلم عن عبد الخير انه قال كنا مع علي يوما صلاه الغداء فلما انصرف دعا الغلام بالقصر فتوضأ ثم أدخل أصبعيه في أذنيه ثم قال لنا هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ. عبد الملك صدوق بحديث حسن. حدثنا زيد بن حضار قال حدثنا داود ابن أبي كرات عن محمد بن زيد عن إبراهيم عن أسد بن يزيد أن عمر بن الخطاب توضأ فأدخل أصبعيه في باطن أذنيه وظاهرهما فمسحهما. محمد بن زيد صدوق بالتالي في الآثار حسن. المسح على القدمين حدثنا ابن علي لأن يرون وجوب غسل القدمين عند عدم لبس الخفين. ليس أحد من الأئمة ولا من الصحابة يرى الاكتفاء بالمسح على القدمين. لم يثبت خلاف قول الأئمة عن أحد من الصحابة. حدثنا ابن علي عن أيوب أنه قال رأيت أكرم يمسح على رجليه وكان يقول به. حدثنا ابن علي عن يونس عن حسن أنه كان يقول إنما هو مسح على القدمين وكان يقول يمسح ظاهرهما وباطنهما. في إحدى النسخ فكان يمسح ظاهرهما وباطنهما على أنه من فعل الحسن. حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أكيمة أنه قال غسلتان ومسحتان. حدثنا ابن علي عن داود عن الشافعي أنه قال إنما هو مسح على القدمين. ألا ترى أن ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمم وما كان عليه المسح أهمل فلم يجعل عليه التيمم؟ حدثنا إسماعيل بن علي عن حميد أنه قال كان أنس إذا مسح على قدميه بلهما. حدثنا وفي رواية الأعمش عن أبي إسحاق رواية حميد عن أنس متكلم فيها من جهة الانقطاع. حدثنا وفي رواية الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الخير عن علي أنه قال لو كان الدين برأي كان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح ظاهرهما. هذا مضطرب ومخالف لبقية من روى هذا الأثر. في الجميع رووا كان باطن الخفين. حدثنا ابن علي عن مالك بن نهول عن زبيد اليامي عن الشعبي أنه قال نزل جبريل بالمسح على القدمين. هذا منقطع ومرسل الشعبي تابعي. حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي أنه قال نزل جبريل بالمسح. من كان يقول اغسل قدميك. غسل القدمين واجب في الوضوء وقد وردت به الأحاديث ومذهب الأئمة الأربعة ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلافه كما تقدم. حدثنا عبد الله بن نمير عن الحجاج عن الزبير بن عدي عن إبراهيم أنه قال سألت الأسود كان عمر يغسل قدميه قال نعم كان يغسلهما غسلا. الحجاج بن أرطاه مدلس وقد عنان. حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد أن أنسا كان يغسل قدميه ورجليه حتى يسيل الماء. هذه تخالف الرواية السابقة التي جاءت عن حميد عن أنس أنه يمسح على قدميه. حدثنا شريك عن زياد بن علاقة عن ابن غرداء أن عمر بن الخطاب رأى رجل غسل ظاهر قدميه وترك باطنهما فقال لما تركتهما للنار. علق عندكم على هذا الغرباء؟ نعم اتفاق مشكلات الهندية وعصر شيخنا عظيم ومعارفة وركز بشيخنا عندي ثانية عمر المينة. ابن عرباء مجهول فالأثر مجهول. حدثنا وفيه عن سفيان عن أبي إسحاق عن حارث عن علي أنه قال اغسل القدمين الى الكعبين. حارث الحمداني ضعيف، والتاريخ ان شاثر ضعيف بسند. حدثنا محمد بن ابي عدي عن شعبة عن ابي بشر عن مجاهد عن ابن عمر انه قال: ان كنت لاسكب عليه الماء فيغسل رجليه. حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن ابي الجحاف عن الحكم انه قال: سمعته يقول: مضت السنه من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والمسلمين، يعني بغسل قدمي. مرسل الاثر الذي قبله فيه ضعف شبهه انقطاع. الجحاف والحجر حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية أنه قال: رأيت عليا فغسل قدميه إلى الكعبين فقال: أردت أن أريكم ظهور نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. تقدم معنا أنه حسن سبب حال أبي حية. حدثنا ابن مبارك عن خالد عن أكرم عن ابن عباس أنه قرأ: وأرجو لكم، يعني رجع الأمر إلى الأصل. حدثنا أبو معاوية عن هشام عن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ. حدثنا أبو معاوية عن هشام عن عروة عن أبيه. هشام بن عروة عن أبيه. عندكم؟ أنه كان يقرأ: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. يقول: رجع الأمر إلى الغسل. حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم أنه قال: عاد الأمر إلى الغسل. حدثنا حفص عن عمر عن الحسن: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، قال: ذاك الغسل أدى لك. حدثنا وكيع عن عمران عن أبي مجلس أنه كان يغسل قدميه. حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: حدثتني الربيع أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتينا فتوضأ فغسل رجليه ثلاثا. بن عقيل ضعيف كما تقدم. حدثنا ابن علي عن روح بن القاسم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع ابنة المؤود بن عبد أفرا أنها قالت: أتاني ابن عباس فسألني عن هذا الحديث، تعني حديثها الذي ذكرت أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه غسل رجليه، قالت: فقال ابن عباس: أبى الناس إلى الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح. تقدم معنا أن ابن عقيل ضعيف. حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن محمود أنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا أعمى يتوضأ فغسل وجهه ويديه، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اغسل باطن قدمي، فجعل يغسل باطن قدمي. عندكم بدون تغسل في عندك يغسل. جعل السلم يقول: باطن قدمي، فجعل يغسل. محمد بن محمود مجهول، والظاهر من حاله أنه ليس من الصحابة، وبالتالي هو مرسل فيه جهالة. حدثني يحيى بن يمان عن عبد الملك عن عطاء أنه قال: قلت له: أدركت أحدا منهم يمسح على قدمين؟ قال: محدث. حدثنا حماد بن مسعد عن يزيد مولى سلمة كان يغسل قدميه. من قال: خذ لرأسك ماء جديدا. هذا شيخ الأثر الذي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه فضل الماء على الرجلين ما يتعارض مع الذي سبق أو ما يتوافق مع الذي سبق من جهة أنه ما غسل كامل الرجلين إفاضة ما تحيي غسل صارت الماء القدمين تعلم غسل لكنها لا تعلم الدلك الجمهور على مشروعية تأخذ ماء جديد لمسح الرأس وهل يجب ذلك أو لا يجب الجمهور على وجوبه ومذهب أبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد قال الإمام مالك بعدم وجوبه هذا البحث في أخذ ماء جديد للرأس تفرقون بينه وبين البحث في أخذ ماء جديد للأذنين سيأتي البحث فيه. لا يسحق الأزرق عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن أنس أنه كان يمسح على رأسه هلاثا يأخذ لكل مسحة ماء على حدة. أيوب أبو العلاء صدوق فالأثر حسن. حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن قتادة أنه قال سألته فقال كان علي بن أبي طالب يأخذ لرأسه ماء. حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن ابن سيرين أنه قال كان في حاشية الدال في نسخة ألف وسألته حمادا فقال يأخذ لرأسه ماء. شلق عليها شبان هذا أثر من قطع قتادة لا يروي عن علي. كان عبد الله بن إدريس عن هشام عن ابن سيرين أنه قال كان يرى أن يأخذ ماء ليأخذ ماء المسح بمسح من المسح أن يأخذ ماء لمسح رأسه. حدثنا أبو عامر العقدي عن أفلح أنه قال رأيت القاسم توضأ فأخذ لرأسه ماء جديدا. أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو وأفلح قال له ابن صفيرة. حدثنا حفص عن عمرو قال الحسن أنه كان يجدد لمسح رأس الماء. حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم غرف غرفة فمسح رأسه وأذنيه. ابن عجلان صدوق ولا تعرف حسن. حدثنا أبو الهاوي عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأخذ لرأسه ماء جديدا. صحيح. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن موسى ابن أبي عائشة عن مصعب بن سعد أنه قال خذ لرأسك ماء جديدا. حدثنا وكيع عن مسعر عن واقد عن مصعب بن سعد أنه قال خذ لرأسك ماء جديدا. من كان يمسح رأسه بفضل يديه. عنوان حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه قال حدثتني ربيعة بنت معوذ بن عفراء أنها قالت أتانا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح رأسه بما بقي من وضوئه. من وضوئه بفتح الواو. عبد الله بن عقيل تقدم منه ضعيف. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبي وعن حميد عن الحسن أنهما كان يمسحان رؤوسهما بفضل أيديهما. حدثنا وكيع عن معمر عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح رأسه بفضل وضوئه. هذا مرسل ورد في حاشية إحدى النسخ. معمر أخبرني سمع الحسن يقول يكفيك أن تمسح رأسك بما في يديك من الوضوء. هذه النسخة فيها آثار أو في حواشيها آثار مأخوذة من مصنف عبد الرزاق، لذلك استدل منه بهذه الآثار على شيء من ما في مقدمة مصنف عبد الرزاق. مصنف عبد الرزاق مفقود الأول وأوله في الوضوء، لما أخرج من أخرج نسخة زعم أنها من مصنف عبد الرزاق ولم تشتمل على هذه الأخبار الموجودة في هذه النسخة، دل على أن هذه القطعة التي ذكروا لا تصح نسبتها إلى الإمام عبد الرزاق رحمه الله. إذا نسي أن يمسح برأسه فوله في لحيته فلا لا. حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثنا أبو بكر بن عياش مشهور بالتشديد يعني. عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال إذا نسي أن يمسح رأسه في لحيته بلل فذكر الوضوء في الصلاة، فإن كان في لحيته بلل فليمسح رأسه. حدثنا حفص بن غياث عن عبد الملك عن عطاء أنه قال إذا نسي أن يمسح رأسه وجد في لحيته بلل أجزأه أن يمسح به رأسه. كذلك إذا نسي، لا إذا نسي أن يمسح رأسه به مسح رأسه الذي مسح مسح رأسه. عندكم شيخ إذا مسح رأسه؟ إذا نسي مسح رأسه. إيش عندك؟ أن يمسح. حدثنا حفص عن هشام عن حسن وعن الأعمش عن إبراهيم مثله. هذا مسح مكتبة الرشد في جزء، كل جزء يبدو أنه قسم إلى قسمين، فالقسم الأول أضبط من القسم الثاني. حدثنا ابن عري عن يونس عن حسن في قوله في الرجل في قوله في الرجل يذكر في الصلاة أنه لم يمسح رأسه أنه لم يمسح رأسه في لحيته بلل، قال يمسح رأسه من بلل لحيته. مش عندكم؟ ما في السقط عندكم سطر قبله. حدثنا حفص عن هشام عن حسن قرأت هشام عن حسن نعم قرأت. طيب ماشي أين شيء؟ لا ماشي واصل. حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس فيما يعلم حماد عن علي أنه قال إذا توضأ الرجل فنسي أن يمسح برأسه فوجد في لحيته بللا أخذ من لحيته فمسح رأسه. خلاس تكلم في بعضهم، لكن الظاهر أنه ممن يقوى حديثه. أستشهد فيما يعلم حماد. كان حماد شك هل خلاس رفعه إلى علي أو لم يرفعه، شك في نسبته. من كان يرى المسح على الإمامة. حدثنا أبو معاوية عن أنس عن حكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن أجرة عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. هذا في صحيح مسلم سناد الصحيح. حدثنا إسماعيل بن علي بن نمير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرتد بن عبد الله اليزني عن عبد الرحمن بن رسيدة الصنابحي أنه قال رأيت أبا بكر يمسح على الخمار. لكم صحيلة طبعين السواب بالعين ومحمد بن إسحاق صدوق وهو مدلس وقد عانى. حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي عروبة عن أشعث عن أبيه أن أبا موسى خرج من الخلاء فمسح على قلنسوته. حدثنا وكيع عن حماد عن أبيه أن أبا موسى عندكم أن أبا موسى مشهد ابن سوار ضعيف وأبوه مجهول. حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي غالب أنه قال رأيت أبا أمامة يمسح على الإمامة. أبو غالب ضعيف ثلاثة ضعيف. عبد الله بن نمير عن سفيان عن سماك عن حسن عن أمه عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار. أم الحسن لا تعرف. حدثنا عبد بن سليمان عن عاصم أنه قال رأيت أنسا يمسح على الخفين والعمامة. هذا صحيح. عاصم هو الأحول بن سليمان. حدثنا ابن سعيد عن سفيان عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة أنه قال قال عمر إن شئت فامسح الإمامة وإن شئت فانزعها. صحيح الإسناد. عمران قال له الأعمى. سفيان شيخ مذكور في الحديث. سفيان الثوري. سفيان بن سعيد الثوري. حدثنا عبد الرحمن المهدي. العادة أنه قد يقع اللبس بين ابن عيينة وبين الثوري، والمؤلف يروي عن سفيان بن عيينة مباشرة ليس بينهما واسطة، وإذا روى عنه صرح بذلك فقال حدثنا ابن عيينة. أما سفيان الثوري فإنه لا يكون شيخا له مباشرة، لا يروي عنه مباشرة، وإنما يروي عنه بواسطة من وكيع أو يحيى بن سعيد أو عبد الرحمن بن مهدي أو غيره. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة عن نباتة أنه قال سألت عمر بن الخطاب عن المسح على الإمامة قال إن شئت تمسح عليها وإن شئت فلا. قال الإمامة قال لا مع المسخ فقال هذا الأثر نباتة هذه أو نباتة غير معروفة. حدثنا وفي عن أبي عن طارق أنه قال رأيت حكيم ابن جابر يمسح على الإمام. حدثنا يونس بن محمد عن داود بن أبي فرات عن محمد بن زيد عن أبي شريح عن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان أنه قال كنت مع سلمان فرأى رجلا ينزع قفيه للغروب فقال له سلمان امسح على قفيك وعلى خمارك وبناصيتك فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على القفين والخمار. أبو شريح وأبو مسلم مولى زيد بن صوحان غير معروفين، الحديث مجهول، قد رواه ابن حبان وأحمد وابن ماجه. علق المباحثة في المباحثة الوالدي هو جاء في الكوفي وغير معروف الحال مجهولا. إذن نباتة تضم النون الجوفي ونباتة ورجل قال نباتة قال نرجع في الحاشية في نسخة بنانة وهو خطأ ونباتة هو الوالدي أو الجر. حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن بكر عن ابن المغيرة ابن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مقدم رأسه ومسح الإمامة. صحيح صحيح مسلم وبكر وابن عبد الله المزني مشهور تيمي سليمان. حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الخفين والإمامة. رجال الثقات إلى محمد بن مصعب الشيخ المؤلف صدوق، والأثر حسن وعند أحمد، وأصله في البخاري. من كان لا يرى المسح عليها ويمسح على رأسه. حدثنا إسماعيل بن علي عن عباد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر أنه قال سألت جابر عن المسح على العمامة فقال أمس الماء الشعر. عندك إسماعيل بن علي عن عباد شكلها كذا يراجع هل هو بالتشديد ولا بالتخفيف؟ شيخنا بالتشديد. شزلها بعد. أبو عبيدة. عباد وأبو عبيدة صدوقان. فالأثر حسن. حدثنا وفيه بن جراح عن الربيع بن سليم عن أبي ربيد أنه قال رأيت عليا أتى الغيط على بغلة له وعليه إزار ورداء وعمامة وخفان، فرأيته بال ثم توضأ فحسر العمامة، فرأيت رأسه مثل راحتي عليه مثل خط الأصابع من الشعر، فمسح برأسه ثم مسح على خفيه. الربيع ضعيف، ثلاثة ضعيف الإسناد. حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يمسح على العمامة. هذا صحيح في الإسناد. أنه كان لا يمسح كان لا يمسح على الإمام. حتى كان أبو بكر بن عياش عن مغيرة أنه قال كان إذا كانت على إبراهيم عمامة أو قلنسوة رفعها ثم مسح على يافوخه. يافوخ هو الرأس، والغالب أن يقال على مقدم الرأس إذا لم يكن فيه شعر. حدثنا وكيع عن أبي البختري أنه قال رأيت الشعبي توضأ فحسر الإمام. حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن هشام عن أبي أنه كان ينزع الإمامة ويمسح رأسه بالماء. حدثنا عبد الله بن جيس عن مجري عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فرفع الإمامة فمسح مقدم رأسه. مرسل عطاء تابعي. حدثنا أبو عامر العقدي عن أفلح أنه قال كان القاسم لا يمسح على الإمامة يحسر على رأسه فيمسح عليه. حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن أنه قال الرجل يمسح على ناصيته وعلى إمامته. حدث ابن علي عن أيوب عن محمد بن سعيد عن عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته ومسح على الإمامة. ظاهر الإسناد أنه صحيح جاله ثقات، والغالب عمر بن أبي شيبة أنه يأتي بالأحاديث في أول الباب ولا يؤخر ويجعل في آخر الباب من الأحاديث إلا ما كان فيه إلا، ولكن لم يتبين لي ما هي إلا في هذا الحديث. لكن شيخ الآن الأحباب كلها في مسح الرأس، ثم أتى بالأحاديث التي تقول مسح الإمام. الآن الباب في أي شيء؟ من كان لا يرى المسح عليها عليها على إيش؟ الإمام. باب اللي قبله من كان يرى المسح على الإمام. هنا من كان لا يرى المسح عليها يمسح على رأسه، وكلها شوف عندك من أثر الحسن قبل الأخير. كان عنده أنها ترد، كان جاء بحديث المغيرة ليرد هذه الأقوال التي في الباب. نعم. في المرأة كيف تمسح رأسها؟ حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب أنه قال المرأة والرجل في مسح الرأس سواء. نعم. حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن نافع أنه قال رأيت صفية بنت أبي عبيد توضأت فأدخلت يديها تحت خمارها فمسحت بناصيتها. أبو عبيد هو الذي توفي في الجسر عند بهم الجسر في غزو العراق فتح العراق، وتزوج ابن عمر ابنته صفية وهي أخت المختار، ادعى النبوة وادعى أن الوحي ينزل عليه. بيت عندك ابن ذكر في الحاشية قال نسخة صفية بنت ابن عبيد طبقة حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال تدخل المرأة يديها تحت خمارها فتمسح بناصيتها. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الكريم عن مكرمة أنه قال تمسح عارضيها. حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن أنه قال تمسح المرأة بناصيتها وعارضيها إذا كانت قد مسحت الصبح. حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء في المرأة إذا أردت أن تمسح رأسها قال تدخل يديها تحت الخمار فتمسح مقدم رأسها يجزئ عنها. عندك يدها بالإفراد صعب، عندنا مع النسخ بالتثنية تدخل يديها بالإفراد ولا بالتثنية؟ اللي في النسخ كلها تثنية لأن التصرفات نعم. حدثنا ابو يوسف طيالس يا ابو في اشاره ولا شيء حدثنا ابو يوسف طيالس يا ابو عمر بن سلمه عن هشام عن فاطمه بنت المنذر انها كانت تمسح على العارضين وقد كانت ادركت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا وكيع عن ابي خلده خالد بن دينار أن أبا العالية سئل كيف تمسح المرأة رأسها فقال لمرأته أخبريها فقالت هكذا وأمرت إليها على جانب رأسها فمسحته. عندك جانبي سعب جانبي علق عليها لا اللي في النسخ على جانب رأسها لفراتم فالثاني ليك لا في أريخ راه وميم وقع المطبوع جانب عندنا في النسخ جانب في المرأة تمسح على خمارها. حدثنا ابن نمير عن سفيان عن سماك عن حسن عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار. حدثنا ابن علي عن أيوب عن نافع أنه قال سئل عن المرأة تمسح على خمارها فقال لا ولكن تمسح على رأسها. أيت الأثر اللي قبله حدث ابن نمير عن سفيان عن سماك عن حسن عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار. شهدك حسن عن أم هذا الذي في النسخ عن أم سلمة شارك فيها شيء ما باتفاق النسخ حسن لا يروي عنه ابن سلمة رواية عنه من قطعة. أحمد يجيز مسح المرأة على خمارها مشهور، والجمهور يرون أنه لا يجوز أن تمسح المرأة على خمارها. حدث ابن علي عن أيوب عن نافع أنه النافع قال سئل عن المرأة تمسح على خمارها قال فقال لا ولكن تمسح على رأسها. ذكر وكيع عن شعبة عن حماد عن إبراهيم أنه قال إذا توضأت المرأة فلتنزع خمارها وتمسح برأسها. حدثنا حاتم وردان عن يونس عن حسن أنه قال المرأة تمسح على صيدها وعلى خمارها. حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث عن جرير بن حازم انه قال قال حماد تنزع المرأة خمارها عند كل وضوء. في الوضوء بالماء المسخن في ثلاث مسخن، هذا صحيح المسخن المسخن عند الشافعي يفرض وضوء بالماء المسخن، والجمهور لا يفرضونه، لأن مذهب الجمهور أقوى بعدم الدليل دال على الكراهية سواء كان مسخن بالشمس أو بغيره. حدثنا عبيد بن محمد الدروردي عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر فأله قمقم يسخر له فيه الماء. هذا صحيح عن عمر رجاله وثقة. حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر فأله قمقم يسخر له فيه الماء. هشام بن سعد ضعيف أكثر أهل الحديث. حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب أن كان له قمقم يسخن له فيه. كان له قمقم سخن له فيه مشندف يسخن فيه ما في له. حدثنا اسماعيل بن علي عن ايوب انه قال سالت نافع عن الماء المسخن فقال كان ابن عمر يتوضا بالحميم. حدثنا معتمر بن جميل الماء اللي في السخن هذا صحيح الاسناد رجال ثقات، ايوب هو ابن ابي تميمه السختياني الثقات اي امام. حدثنا معتمر بن سليمان عن اسحاق بن سويد عن يحيى بن يعمر انه قال يتطهر بماء يطبخ بالنار واذا توضات بالماء المسخن مزجته. حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة قال قال ابن عباس انا ندهن بالدهن وقد طبخ على النار ونتوضا بالحميم وقد اغلي على النار. محمد بن عمرو صدوق في الاثر حسن و هذا يرد به ابن عباس عن أبي هريرة وجماعة. حدثنا وكيع عن قرة أنه قال سألت الحسن عن وضوء بالماء الساخن فقال على من يقول بأنه يشرع الوضوء لما مست النار فيقول ندهن بالدهن وقد طبخ على النار ولا نتوضأ منه ونتوضأ بالحميمة والماء المغلي ولا ويصح الوضوء به فكيف تقولون بأن اللحم المطبوخ قد مسته النار وتوضأوا منه. نعم. حدثنا وكيع عن قرة أنه قال سألت الحسن عن وضوء بالماء الساخن فقال لا بأس به. حدثنا شريك عن بدر أنه قال أتيت أبا وائل يوم جمعة وهو يسخن له الماء. حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد أن سلمة كان يسخر له الماء فيتوضأ به. حدثنا قاسم مالك عن ليث بن مجاهد أنه كره الوضوء بالماء المسخن. الأثر الذي قبل سلمة من الأقوى وصحيح الإسناد. ونكر على هذا نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة من جنة وإياكم لهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى